الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب النذر. النذر يلزم في المجازاة على المباح بطاعة. النذر لازم يلزم في المجازاة على مباح أو على المباح بطاعة، كقول الرجل: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوما، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. النذر في اللغة هو الوعد بخير أو شر، وفي الشرع الوعد بالخير دون الشر، لأنه لا نذر في معصية، إنما النذر في طاعة. قاله الماوردي وحده بعضهم بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. تعريف جميل أوي يا جماعة، التزام قربة من صلاة، من زكاة، من صوم، من صدقة، التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، وقيل غير ذلك. والأصل في النذر من قول الله تعالى: يوفون بالنذر، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي فلا يعصيه. رواه البخاري. وهل هو مكروه أم قربة؟ النذر يا جماعة مكروه ألا قربة؟ فيه خلاف. والنذر ينقسم إلى قسمين: نذر لجاج وغضب، وقد تقدم النذر ده زي ايه؟ قال مثلا: لو لم تفعلي هذا فهي علي أن أفعل ذلك، أو إن كلمت أخي فلله علي أن أذبح شاة مثلا. يبقى نذر والتزام بوعد بهذه الكيفية، ثم لجاج أو غضب. وكنا اتكلمنا عنه يا جماعة في الأسبوع الماضي في الحصة اللي فاتت، وإحنا بنتكلم عنه وقلنا أن هذا النذر فيه كم قول؟ فيه ثلاث. أولا: يجب الوفاء، ويجب الكفارة، والتخيير بين الاثنين، وهذا اختيار النووي. قول الرجل: لا أكلم أخي ولو كلمته فعلي أن أصوم شهر. طيب، ما هو لا أكلم أخي هذه معصية، قطع رحم، وإن فعلت أفعل كذا. فلذلك قالوا: عليه كفارة يمين ولا يلتزم بما نذر لوحده. قول الثاني: عليه الوفاء الثالث مخير بين أمرين خاصة إذا كانت المصلحة زي إذا كانت المصلحة في عدم الفعل. ده النذر الأولاني اللي مبني على الكيفية اللي احنا قلناها. أما النوع الثاني فاسمه نذر تبرر، نذر تبرر، وهو نوعان. أحد المجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، كقول الرجل إن شفي الله مريضي أو رزقني ولدا أو نحو ذلك فلله علي إعتاق أو صوم أو صلاة، فإذا حصل المعلق عليه يعني الشفاء والولد لزمه الوفاء بما التزم. وكذا لو قال فعلي كذا، إن رزقني الله ولدا فعلي أن أصوم كذا، لم يقل فلله علي. وهذا نذر على الصحيح، وحجة ذلك من قول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، وغير ذلك من الآيات. ونظرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهرا، يبقى ده اسمه نذر يا جماعة مجازاة، لو ربنا عمل كذا أنا هعمل كذا. فنجت ولم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرها أن تصوم عنها، رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح. الثاني، كل ده اسمه نذر يا جماعة تبرر، وده بينقسم إلى نذر مجازاة. والنوع الثاني قال أن يلتزم ابتداء من غير تعليق، ما يقولش إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، ما يحطش الشرط ده، ولكن يجعله من البداية أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شيء، فيقول لله علي أن أصوم أو أن أصلي أو أن أعتق. هل هذا يعد نذرا؟ نعم. هل يجب أن يلتزم؟ قولان، الراجح أنه لازم، يلزم أن يوفي بما نذر كالنوع الأول، ونص عليه الشافعي واحتج له بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. الوجه الثاني عندنا لا يصح، إن الصيغة دي لا تصح، ولا يلزمه أن يفعل لعدم المقابل، ثم اعتبروا النذر لا بد من مقابل، يا رب إن فعلت كذا فلك علي كذا، إنما لك علي كذا من غير أن أحدد المقابل. فقال الوجه الثاني أن النذر لا يصح، كما أن البيوعات أو البيع لما لم يكن لها عوض أم تلمه بالعقد، باع رجل لرجل سيارة، خلاص كده، ولم يوضح العوض. انت بعتها بفلوس، بعتها بعين، لا، يبقى هذا بيع غير لازم إلا إذا كان من باب عقود الهبة، فالهبة بذل شيء من غير عوض، إنما البيع بذل شيء يا جماعة بعوض، مبادلة شيء بشيء. فآس النذر هنا على البيوع، وقالوا لازم في مقابل، لأن النذر عند العرب وعد بشرطه، قاله ثعلب وقال الشيخ على المباح، خلص. يبقى عندنا وجهين، والراجح فيهما أن هذا النذر لازم، وهذا قول الشافعي، واحتج بقول النبي: من نذر أن يطيع الله فليطع. قال الشيخ على المباح، قال النذر يلزم في المجازاة على يا جماعة على المباح بطاعة. قال الشيخ على المباح فاحترز به عن المعصية، عن المعصية، هيجي بالتفصيل الكلام ده. واعلم أن السبب الذي تعلق به النذر، أي الشيء المنذور، أن يكون مباحا كشفاء مريض، وقد يكون طاعة إن صليت أو حججت فلله علي كذا، ومعناه إن وفقني الله تعالى للصلاة أو يسر لي الحج فعلي كذا. ولا يكون النذر في معنى الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقد يكون النذر معصية، كقولي: إن حصلت لي المعصية الفلانية فلله علي كذا، وتتمة هذا تأتي، فالنذر في المعصية لا يجوز. قال الشيخ: ويلزمه من ذلك أن يقع عليه الإثم، أي من المنذور، كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم أو الاعتاق، يعني ألف لله علي أن أصلي وتكت، يبقى مطلق الصلاة حتى لو كانت ركعة واحدة، فلله علي أن أصوم، يبقى يقع بصوم يوم، لأنه لم يحدد عدد الركعات ولم يحدد عدد أيام الصيام. كما إذا علق بمطلق الصدقة أو الصوم أو الاعتاق، فيصح أن يعتق رقبة وإن كانت معينة غير مؤمنة، على ما صححه النووي لصدق اسم الرقبة كالصدقة بالقليل، يعني طالما لله علي إن نجحت مثلا أو إن حفظت القرآن أن أعتق رقبة، أنا ما حددتش، يبقى يصدق على أي رقبة: لله علي إن أنهيت هذا الكتاب مثلا أن أتصدق، لم أحدد، فجاز بالقليل وهكذا. نعم، لا أنا بقول مثلا. وقيل: لا بد من رقبة كفارة، من رقبة كفارة، رقبة كفارة يعني ما يكونش زمن، رقبة كفارة يعني أن يكون مؤمنا. والخلاف مبني على أن النذر يسلك به مسلك الجائز، مسلك جائز الشرع أو واجب الشرع. من هذا إطلاق وقد صيد في غيره بالمؤمنة فحمل الاثنين، إنما دهن ليس الأمر أمر شرعي. بمعنى هذه آية، وعند الإطلاق تحمل على التقييد، إنما العكس هنا، إطلاق العبد يختلف على إطلاق الحكم الشرعي. عشان كده الخلاف في المسألة هنا أصلا مبني على كده الخلاف. النووي قال يحمل على إطلاقه ويصدق على أي رقبة، وقيل قول ثاني لا، ده لازم تكون رقبة مؤمنة. هو بيقول إن مناط الخلاف في المسألة هل النذر يسلك به مسلك جائز الشرع ولا واجب الشرع، يعني هل هو من باب الجواز ولا من باب الشرع. لو من الشرع يبقى حنلتزم في الشروط المعتبرة في الرقبة شرعا، أما لو قلنا غير ذلك فيصدق عليه الإطلاق. أي واحد يصدق عليه كون رقبة. ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه، خلي بالك دخلنا في مسألة ثانية بين لنا أن من فروعها عشان تعرف، لو قال الرجل نذرت أن أصوم يوما، إن شئت مثلا شاف الله تعالى مريضي فلله علي أن أصوم يوما، فإن حدث الأمر والنذر هنا مستحق، فهل هذا النذر من باب الجواز ولا من باب الوجوب من ناحية الشرع؟ فمن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور أم يكفي بنية قبل الزوال. عامة هيجب عليه الالتزام، هيجب عليه أن يصوم، ولكن اليوم اللي حيصوم ده حيجرى أو نقيمه مقام صيام واجب لا بد في النية من الليل، ولا هو حيكون من باب صيام النفل والجواز والتطوع حتى وإن كان لازما، فيأخذ حكم تبييت النية، لا النية من الزواج عاملة زي خلي بالك. إن شرع رجل في صيام ثم ترك، واحد بدأ في طاعة وبعدين راح طيب، بدأ في صيام بعد ما صام لنص النهار راح سكران، فعند الحنيفية واجب عليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه بشروعه فيه قد وجب عليه أن يكمله فعليه القضاء. ولكن يقضيه كواجب ولا يقضيه كنفل؟ فلو قلنا يقضيه على أنه نفل لازم في حقه فيبقى النية من إلى الزكاة، يعني دي المعنى. يعني النذر الصوم اللي انت صمته اللي انت نذرته هل هو يصنف مع الصيام الواجب كصيام رمضان لأن الذي أوجبه هو الشرع، كصيام الكفارات لأن الذي أوجبه هو الشرع، ولا هو من باب صيام التطوع فيأخذ حكم صيام التطوع من كون النية جائزة في الصباح ولكن امتاز بأنه لازم معايا؟ يعني عندنا ولد حافظ للقرآن، تحافظ وممكن يطلع المنبر يخطب شيخ، ولكني لما أجي أصنفه هقول عليه إيه؟ عيب، مش كده يا جماعة؟ هو تميز عن أقرانه بهذه الميزة، ولكنه في التصنيف إيه؟ ها؟ عيب، مش كده يا جماعة؟ نفس النظام، الصيام ده بتاع النذر، أنا نظرت صوم مباح عبادة تطوع حكمها أنها مباحة، فهل تبقى على كونها مباحة، على كونها تطوع، على كونها تأخذ الأحكام كتبييت كعدم تبييت النية وجواز النية في الصباح، ولكنها تميزت عن صيام التطوع بميزة، ألا وهي كونها يا جماعة نذر؟ فهمنا المعنى ده؟ ولا بكوننا قد نذرنا انتقلت من كونها تطوع إلى كونها كصيام الواجب؟ ده المعنى أو ده محل الخلاف معايا؟ طيب إيه اللي حصل بقى؟ ومن فروع هذه القاعدة أنه هل يجب عليه التبييت في الصوم المنذور؟ لو قلنا تبييت النية من الليل فأحطناه وصنفناه مع الصيام الواجب، أم يكفي بنية قبل الزوال صنفناه مع أصله، نظرنا لأصله في كونه كان تطوع؟ قال الرافعي: إن قلنا أن النذر ينزل على أقل الواجب وهو الأصح أوجبنا التبييت. يبقى الرافعي نظر إلى كونه قد وجب بالنذر فقال ونقله إلى حكم الصيام الواجب وقال بتبييت النية من الليل وقال هو الواجب. وإن قلنا على أقل الجائز يعني نظر إلى أصل الصوم، إلى أصل هذا الصوم الذي كان جائزا الذي كان تطوعا فقال لا، ووافق النووي الرافعي هنا في تصحيح وجوب التبييت وأن يسلك به مسلك واجب الشرع. نعم يا عم الشيخ. كفارة يعني ماشي نعم تاني قولي في تعارض ازاي سلك فيها مسلك واجب الشرع؟ نعم. ولم يسلكوا في تحرير الرقبة فلو كان أسلك مسلك واجب الشرع لكان حال رقبة منه. عشان كده في وجهين فوق برضه كده؟ في وجهين، يعني انت عايز تقول ان القاعدة مضطربة فكان المفروض يقول الكفارة فوق تبقى كفارة ايه مؤمنة مش كده؟ وليه هنا ثالث دي على دي؟ المخالفة إنما تأتي من رجحان وجه من الوجوه بقرينة. ما هو أنا أصلا عندي قاعدة مضطربة، القاعدة دي بتقول أن النفس إذا نذر هل انتقل من أصله في كونه مباح ودخل في الصنف اللي هو دي، وإحنا عندنا العبادات نوعين، عبادة واجبة بأصل الشرع، عبادة جائزة بأصل الشرع، مش كده؟ بفق الحاجات أنا بنظر دي فهل تنتقل بالنذر إلى الصنف الأول وتبقى أقل درجة فيه، عشان كده قال بأقل الواجب، ولا يبقى على أصلها وتتميز عن أقرانها بكونها ملزمة؟ يبقى كل أحكام دي موجودة ولكن هي تتميز بأنها ميزة واحدة أنها تجب أصبحت لازمة بالنذر، ماشي يا جماعة؟ ده الفرق او ده دي المسألة اصلا. طيب احنا بنقول لما جينا نتكلم في مسألة الصيام رجح النووي في كون ذلك انتقلت الى اقل الواجب هنا وقال بتبييت النية، ماشي. الشيخ محمود بيقول طيب احنا لما جينا في تحرير رقبة النذر ان يحرر رقبة فهي في اصل الشرع جائزة قربة، خلاص، فلو حملناها على الواجب لقيدناها لما قيد به الواجب ألا وهي أن تكون مؤمنة، وإن حملناها على أصلها بالشرع تبقى على حالها ويصدق فيها أي رقبة، تمام؟ فليه خالف هنا ودي؟ طب نرجع للمسألة اللي جاية وبعدين نتكلم. وخالف هذه القاعدة في باب الرجعة، يعني هنا القاعدة دي النووي خالفها في باب الايه الرجعة، فقال في زيادات، في زيادات الايه الروضة، والمختار انه لا يطلق ترجيح واحد من الايه من الوجهين، بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين على بعضها وعكسه في بعض. ده اللي نقوله ماشي عم الشد. يبقى كل مسألة وليها نظام. انظر في المسألة، أنا قلت لله علي أن أعتق رقبة مثلا. طيب المسألة دي تغليب أي جانب؟ أنا غلبت الجانب إن أنا نقلتها من المباح من الجائز من التطوع إلى الواجب، نقلتها عن أصلها الذي أصله الشارع بأصل الشرع إلى كونها واجب فالتزم الشروط الواجبة هنا، أبقيتها على أصلها، يبقى هنا جاز بمطلق الرقبة. فهنا النووي الحقيقة في زياداته على الروضة وضح المسألة، فقال هذا ترجيح للإيه؟ للناظر ترجيح، للعالم ترجيح، للعالم بالنظور أو بالنظر في كل مسألة على حد، مش هتبقى قاعدة مضطردة، مش هتبقى قاعدة مضطردة يا جماعة، ولكن كل مسألة نشوف الأقرب ليه ونفتي به، وهذا كلام جيد. وقال في شرح المهذب هو يا جماعة الصواب. يبقى ده آخر اجتهادات النووي، آخر اجتهادات النووي إنه قال إن كل مسألة في هذه المسائل إنما هي على حد، ولا نذر في معصيته، ولا نذر في، يبقى النذر لا ينعقد في معصية. النذر كما قال النبي إنما النذر في إيه؟ في طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا نذر. ولا نذر في معصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى طالما النفي هنا أو النفي هنا يا جماعة يعتبر نفي صحة، أي أن هذا العقد وهذا النذر لا ينعقد، خلي بالك، لا نذر في معصية، فإن النهي هنا، النهي هنا يا جماعة منصب على أصل النذر فأفاد الفساد، خلي بالك، لأن ده المذهب. إحنا عندنا النهي إن كان متعلق بأصل العقد أو أصل العبادة أفاد الفساد، وإن كان متعلق بشيء وصف خارج أو لأمر خارج لا يتعلق بأصل العبادة أو العقد أو شيء لازم فلا يفيد الإيه يا جماعة؟ يفيد التحريم ولا يفيد الفساد، زي البيع والشراء في وقت نداء الجمعة، مش كده؟ صلاة الجمعة بأركانها بشروطها بهيئاتها، إيه العلاقة بينها وبين البيع؟ مفيش علاقة، البيع حاجة ودي حاجة. ولكن لما نهى النبي عن البيع والشراء في وقت الجمعة حتى لا ينفض الناس ولا ينشغل الناس عن أداء الجمعة، فصححوا عقد البيع والشراء، ولكنه لأن عقد البيع والشراء أركانه شروطه هيئاته لا علاقة لها إطلاقا. النهي هنا يا جماعة مش منصب على شرط ولا على ركن، فعقد البيع وقع صحيحا، بائع مشتري صيغة سلعة ثمن، العقد وقع مستوفيا لأركانه وشروط، ولكن في كونه جه في وقت الجمعة دخله التحريم، لأن النهي غير منصب على ركن من أركان البيع على شرط من شروط البيع. طيب أما إذا كان النهي قد انصب على ركن أو انصب على شرط لازم من الشروط أفاد الفساد، زي يا جماعة لا نكاح إلا بولي، فالنكاح في ركن من أركان العقد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى معنى ذلك أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فمن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، لأن النهي إنما تعلق بشرط صحة من شروط الصلاة وهكذا. فأنت عندك هنا من نذر في معصية، من نذر في معصية قال إن زنيت فلله علي أن أتصدق بكذا، يبقى معنى ذلك أن النهي إنما تعلق بأصل الإيه؟ النذر، فأفاد يا جماعة الفتاة. نعم أوه يا عم الشيخ، الزواج هو محرم عند الشافعية لا يعقد الزواج والزواج باطل. نعم الإحرام خارج عن وصف الزكاة. لا يا مولانا، ده متعلق باللي هيتجوز نفسه. ازاي بقى اقول ده متعلق وازاي اقول ده؟ انت لما نظرت للمسألة نظرت للمسألة على ان عقد الزواج كده، خلي بالك العقد ايه، اركان العقد ايه، عريس وعروس مش كده، وعقد واشهار وولي، ادي الخمسة بتوع الشافعية. زود المالكية الصداق ماشي، طيب العريس والعروس الأركان لازم يكونوا كلاهما لكل ركن شرط، فإن وجدت الأركان ووجدت الشروط صح العقد. الأركان والإيه والشروط. طب الشرط غير متحقق، ألا يكون محرم، وبالتالي فسد العقد. وطبعا الحديث في ذلك واضح، وقول ابن عباس في المسألة قول يعني مرجوح. ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، ولا يصح نذر المعصية. ليه؟ لأن النبي قال لا نذر في معصية، لأن النهي تعلق بالمنذور، تعلق بالمنذور، خلي بالك. ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، رواه البخاري. وقد مثل الشيخ لذلك بما ذكره، وكان ينبغي أن يمثل بغير ما ذكره بأن يجعل الملتزم معصية أو معصية بنفسه، أن يجعل الملتزم معصية بنفسه كنذر شرب الخمر أو الزنا أو القتل أو الصلاة في حالة حدث، أو نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فإن نذر ذلك لم يفعل المحلوف عليه، يعني ما يزنيش ما يشربش خمرة، فقد أحسن، ولا كفارة عليه أيضا على المذهب الذي قطع به الجمهور. نخلص الأذان ونكمل المسألة، عايزة وقت. طيب احنا قلنا إن من نذر أن يعصي الله لا ينعقد نذره كده، ونذره فهل يوفي بالكفارة؟ ده ما انعقدش أصلا مش كده؟ هل انعقد؟ لا. واحد قال لواحد بع لي كذا، قال بعتك كذا، ما حددش ثمن، أو باع شيء مجهول غير موصوف في الذمة، يبقى البيع ده إيه؟ فاسد، بيع فاسد. هل يترتب عليه آثار؟ لا. فإذا كان النذر وقع باطلا فهل يترتب عليه آثار؟ لا، لا عليه أن يوفي، لا عليه أن يكفر عن نذره. دي القاعدة، تعالوا نشوف الشيخ كتب إيه. فإن نذر ذلك ولم يفعل المحلوف عليه فقد أحسن، ولا كفارة عليه أيضا على المذهب الذي قطع به الجمهور، بناء على القاعدة التي قلناها أن العقود إذا وقعت باطلة فلا يترتب عليها أثر. عقد باطل، هذا نذر باطل لا يترتب عليه أثر. وحكى الربيع قولا أنه تجب الكفارة، وقد اختاره البيهقي لحديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. النظر للحديث من ناحيتين، الناحية الأولى أن هذا الحديث ضعفه النووي ويصادم قاعدة عامة في عدم وجود الآثار في العقود الباطلة يلزم، ولكن الحديث تحت صححه النووي ماشي. الأمر الثاني لا نذر في معصية، هذه قاعدة، وكفارته أي المعنى أن الهاء ضمير يعود على النذر، وكفارة النذر كفارة يمين. يبقى الحديث جمع بين حكمين، الحكم الأول بيان لفساد النذر الذي على معصية وعدم انعقاده، لأن النفي لأن النهي نهي أو إن النفي نفي صحة، جمع نفي صحة. الأمر الثاني أن الكفارة إنما هي المتعلقة، لا نذر هنا نفي يا جماعة، والنفي هنا نفي صحة، أن الكفارة إنما تعود على كفارة اليمين الصحيح الذي ينعقد، وعلى ذلك فكفارته كفارة يمين. أمر محتمل. الاحتمال الثاني أن الواو ليست استئنافية، يعني لا تدل على جملة جديدة، ولكن المعنى لا نذر في معصية، فإن انعقد النذر بمعصية فهو غير ملزم، لأن النفي هنا نفي صحة ثم بعد ذلك، والخروج منه إنما يكون بكفارة يمين. أمر أيضا محتمل. يبقى المسألة أو الحديث يحتمل كم معنى؟ معنيا. فأيهما يترجح على الثاني؟ ارجع لمرجح. ما انت عندك لا نذر في معصية، النفي هنا يفيد الصحة؟ لا. النفي هنا في الصحة يفيد نفي الكمال؟ لا، لأن الحديث الثاني من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى الذي يتبادر إلى المعنى أن النفي للإيه؟ لصحة هذا النذر. طيب، فإذا كان النذر لا ينعقد، فمعنى ذلك أن آثار النفي آثار النذر آثار النذر غير متحقق، ما فيش نذر أصلا، يبقى هنكفر إزاي؟ طب الإشكال الموجود في الحديث وكفارته كفارة يمين، إن قلنا أن الواو استئنافي وتبقى جملة جديد وحكم جديد يقول فإذا وقع النذر فإن أردت أن تخرج منه لأمر من الأمور فكفارته كفارة يمين، يبقى ده يستقيم مع المعنى. لو اتفسر الحديث كده يبقى يستقيم مع الايه؟ المعنى. وإن قلنا أن هذا اليمين الذي على النذر الذي على معصية لا يصح، والخروج من ذلك ككفارته، كفارة الفعل يا جماعة أن نخرج منه بكفارة يمين، أمر محتمل أيضا، ولذلك حدث الخلاف. نعم يا مشايخ. يعني لا نذر كائنا في معصية، فإذا جاء النظر المحصول في صفة معينة وهو وقوع في معصية، فلما لم يعود الضمير على أقرب وصول؟ الضمير لا نذر في معصية، يبقى المفهوم الثاني في الحديث إيه؟ إنما النفي في إيه؟ الطاعة. يبقى النذر لا نذر في معصية، ويبقى النذر في الطاعة، وكفارة النذر الذي في الطاعة كفارة يعني. ده المعنى الذي أخذ به أصحاب المذهب. طب نكمل كده ونشوف إيه بقى. طيب قال الرافعي: قال الجمهور: والمراد بالحديث نذر اللجاج. نذر اللجاج. وقالوا: ورواية الربيع عن كيسة قال النووي هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف باتفاق المحدثين، وإنما صح لا نذر في معصية، رواه مسلم من حديث عمران. فحديث عقبة كفارة النذر يعني الذي وقع صحيحا كفارة يمين. وإحنا قلنا نذر اللجاج هذا ألا أكلم والله، يعني قال لله علي ألا أكلم فلان، وإن كلمته فعلي كذا، خلاص كده. فبنقول لا ما تعملش، وعليك أن تكثر. وده المذهب يا جماعة، إنما كونوا قال بالأزني أو أسرق أو أقتل فهذه معصية بينة، لأن عدم التكليم قد يكون لسبب مشروع كده يا جماعة. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا آكل لحما لا أشرب لبنا وما أشبه. لو قال رجل لله علي ألا آكل لحما، هل ينعقد يمين؟ هل ينعقد نذر؟ اعلم أن المباح الذي لم يرد فيه ترغيب كالأكل والنوم والقيام والقعود سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا، أو إثباتا كقوله آكل كذا أو ألبس كذا، فهذا وما أشبه لا ينعقد نذره، لأنه لا قربة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقيل له هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، كل اللي فدي أمور مباحة، يقف يقعد وحر كده يا جماعة. نفى أثبت ما فيش مشاكل عندنا، إنما الصوم عبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليقعد وليتم يا جماعة صومه، رواه البخاري وغيره. ولو خالف في المباح قال لا أقعد وأعد، فهل يلزمه كفارة يمين؟ عليه كفارة. قضية الرافعي والروضة أن المذهب أنه لا يلزمه، يبقى المذهب لا يلزمه كفارة لأن اليمين ما انعقدش أصلا، وبه صرح الرافعي في أوائل الإيلاج. ولكن صحح في المحرر وجوب الكفارة، وتبعه النووي في المنهاج. قال القفال: من نظر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال أنه يلزمه. ليه الاحتمال ده؟ لأنه مما يتقرب به، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان. نعم، أترد عليه عشان كده أنا بقول هو قال كده، احتمال جماعة الصوفية انقطع اعتزل الناس وما كلمهم، فده في نظره إن هذا في شبهة في احتمالية إن هذا يتقرب به، ويحتمل أن يقال أنه لا يلزمه لما في ذلك من التضييق والتشديد، وليس ذلك من إيه؟ مفهوم؟ كما لو نذر الوقوف في الشمس كما ذكره الرافعي وصححه النووي أنه لا يلزمه، وحديث أبي إسرائيل يدل له. ففي البخاري أن امرأة حجمت عن الكلام فقال لها الصديق رضي الله عنه: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا لا يحل، والله أعلم. ومن نذر زيتا أو شمعا أو نحوه يسرج، ليسرج في مسجد أو غيره ينظر، إن كان ذلك في مكان بحيث قد ينتفع به ولو على النذور، مثل مصلي هناك، النذور يعني على النذرة، مثل مصلى هناك، مصلي هناك أو نائم أو غيرهما صح ولزم الوفاء. وإن كان مغلوقا، مكان مقفول ما حدش بيدخله ولا يتمكن أحد من الدخول إليه ولا انتفاع به، لا يصح. وكذا لو وقف شيئا ليشتري من غلته زيدا أو غيره ليسرج في مسجد أو في غيره، فحكمه على الصحة على ما ذكرناه في النذر. إن كان المكان اللي أنا نذرت فيه ينتفع به ما فيش مشاكل، وإن كان لا ينتفع يبقى لا حرج. نعم، إن كان المباح سببا في طاعة مقبول، وإن كان في غير طاعة يبقى لا. ماشي يا جماعة؟ دي مسائل في الايه، في النذر، وهي مسائل اعتقد طيبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم. نوصلنا لكتاب الاقضيه. الحقيقه بكره انا مش موجود في المسجد، وطبعا ايه يعني في حلين او في اقتراحين. الاقتراح الاولاني ان احنا نجلس الجمعه والسبت والحد، لان فاضل دلوقتي بالظبط 53 صفحه وينتهي، ولكن انا شايف ان ايه الاستعجال من الامور الايه مش مقبوله، وخاصه عم الشيخ عمرو هيتجوز الجمعه، فنؤجل ان شاء الله بعد رمضان بعد العيد مباشره، ناخد الفتره دي لغايه ما ننتهي من الكتاب، ياخد له بالظبط يعني اسبوعين تقريبا وننتهي منه، ونرجع بعد كده نكمل الأيام المتبقية إلى عيد الأضحى، ناخد كتاب في كتاب الأصول نقرأ فيه، وبعد عيد الأضحى نبدأ البرنامج الجديد لكتاب جديد إن شاء الله تعالى. نعم. إيه؟ لا كفارة على المذهب، وهو أقرب للقاعدة التي وضعناها. لو قلنا إن لا يفيد الفساد خلاص يبقى لا يلتزم. هو طبعا أصل المسألة مسألة هل إذا كان العقد زي ما احنا قلنا قبل كده، إذا كان العقد في ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو في صلبه نهي أو نفي أفاد الفساد، فاسد العقد الفاسد قلنا عليه فاسد، قلنا أنه لا يترتب عليه آثار إلا في أمور قبل وضحناها في كتاب التمهيد، وأنا بنتكلم شوية يا جماعة، زي موضوع الحج، زي عدة موضوعات ذكرناها في أربع مواضع، زي موضوع الخلع، من خلع على ثمر فعليها مهر المثل إلى غير ذلك يعني. فعشان كده المحل الخلاف في المسألة، ولكن كما قلنا أن الأمر مجموع في الأربعة التي ذكرها النووي وأقر على ذلك الأسنوي، وإن كان دخل فيها المحتمل في بعض مسائل البيوع، ولكن لم يتعرض إطلاقية النذر، وعلى ذلك فإذا وقع النذر فاسدا خلاص كده فلا يترتب عليه أثر من آثاره، يبقى القاعدة العامة أنه فاسد ولا يترتب عليه أثر ولا كفارة. والحديث نظرا لأنه حديث محتمل بتأويله فيؤول على القاعدة التي قلناها أن الواو نفية، وأنها جملة جديدة إنما تتعلق بعموم النذر الذي وقع صحيح. نعم. نعم. النذر أطرافه كده، أنت تقول لله علي إن نجح الولد أن أفعل كده، كأني هنا في عوض، عوض موجود، فعشان كده ألحقوها بالجواز. عشان كده حصل الخلاف في قضية إيه؟ مطلق النهى، مطلق النذر من غير عوض، لله علي أن أصومك كده، ما فيش عوض. فعندنا القولين أو الوجهين في المسألة، وإن كان الرابط أن هذا النذر عليه أن يفي به وعليه كفارة إن لم يوفي، ده الراجح، ولكن هو أقرب للعقود، فعشان كده خد أحكمه. ما هو عبادة ولكن بعقد أقرب إلى عقود الإيه؟ البيع وغيره. فأنت بتلحق عشان تقيس المسائل اللي ما فيهاش نص. لما تكون مسألة فيها عوض يبقى أقرب للبيع المبني على العقد. ماشي، أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.